صاحب البالين كذاب رح عني يا ليلي يا عين علينا لا تغني يا صاحب البالين كذاب رح عني يا ليلي يا عين علينا لا تغني شبعان انا ودنياي ما قصرت وياي وافرحي وراتك حق الحبيب الجاي شبعان انا ودنياي ما قصرت وياي وافرحي وراتك حق الحبيب الجاي وافرحي وراتك حق الحبيب الجاي وقعت ولا طرت ما حسك حنين لو قلت مهما قلت أقول إيه هين وقعت ولا طرت ما حسك حنين لو قلت مهما قلت أقول إيه هين قاريك من ساعات مشاعرك ضاعت غاسل يدي منك والمسألة مبعد قاريك من ساعات مشاعرك ضاعت غاسل يدي منك والمسألة مبعد غاسل يدي منك والمسألة مبعد موال انت تحب انت اقول كيف الحال كل يوم لك قصة كل يوم لك موال انت تحب انت اقول كيف الحال ماشي معي بمخلص ومسوي المخلص مدري سواليفك هذي متى بتخلص ماشي معي بمخلص ومسوي المخلص مدري سواليفك هذي متى بتخلص مدري سواليفك هذي متى بتخلص.